بسم الله الرحمن الرحيم. يصدقك أنا السعفي أن يقدم لكم هذه الأكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أنت يا عيد بالخير والبشرى، فأنت لنا اليوم فرحتنا الكبرى. فجئت يا عيد بالخير والبشرى، فأنت لنا اليوم فرحتنا الكبرى. تجمع الأحباب لنصنع الفجرى. عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم. عيد مبارك علينا وعليكم. باتحاد وإخاء وقلوب صادقات ووفاء ليس تنفيه سنون. تلتقي آياتنا كل عام بثبات نحو خير نحو مجد المسلمين. باتحاد وإخاء وقلوب صادقات ووفاء ليس تنفيه السنون. تلتقي آياتنا كل عام بثبات نحو خير نحو مجد المسلمين. إن الحمد لله نحمده وأستعينه واستغفره وأتوب إليه، وأعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فاللهم اجزه خيرًا ما جزيت نبيًا عن أمته ورسولًا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الناس، طريقنا واضح، ويا خيبة البطالين. طريقنا واضح ويا خيبة البطالين، ونحن نوقن أن الأمر وأن الصراع بين الوحي والهوى. طريقنا واضح ويا خيبة البطالين، ونحن نوقن أن الصراع بين الوحي وبين الهوى. وها نحن نذكر في هذا اليوم قدوات ورجال وأنبياء سطروا لنا مواقف في الصراع بين الحق وبين الباطل، بين الهوى وبين الوحي. نذكر إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: وإبراهيم الذي وفى وفى كل ما أمر به. نذكر إبراهيم الذي قال الله فيه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، نذكره وهو يصارع الباطل بدون كلل ولا ملل، يصبر على أذاهم حتى غزاهم وانتصر عليهم. ونحن كذلك في هذه الأيام نذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يضع الجاهلية تحت قدمه ليعطي للجميع درس أن المؤمن يعيش لقضية، ونحن نوقن أن الأمر صراع بين الحق وبين الباطل، بين السنة وبين البدعة، بين الضلال وبين الهدى، لكن النبي يربينا على أن المؤمن يعيش لقضية ويموت لقضية، فلا سبيل في هذه الحياة للمؤمن إلا أن يعيش لهذه القضية. ولكن قال الله إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اقرأوا القرآن وانظروا للقرآن، هناك من يريد أن يتبع الوحي ويعيش بالوحي ويتبع الحق والرسل والأنبياء، وآخر يريد أن يتبع الهوى والباطل والضلال، لكن الأمر صراع. قال الله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. طريقنا واضح ويا خيبة البطلين، لكن أين موقعك وأين دورك؟ بل الغريب والعجيب أن الملائكة تقف على باب النار تسأل من يدخل النار. سؤال واحد لو فقهناه ووعيناه وأديناه لتبدلت الأمور ولتغيرت الأحوال. تسأل الملائكة من يدخل النار، تقول ألم يأتكم نذير، كأنها تستغرب وتتعجب كيف دخلتم النار وقد أرسل الله لكم رسول، كيف وردتموها وقد أرسل إليكم نذير. وقال الله عن أهل النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أقسم بالله سمعوا لكن لم يستجيبوا. قال الله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الهوى شر داء ابتليت به البشرية، الهوى شر داء خالط قلب. قال الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فالمعركة بين الوحي وبين الهوى. الهوى قال العلماء هو السير وراء ما تحب النفس وتعشق وتشتهي دون الرجوع لشرع ولا عقل ولا تقدير للعواقب ولا نظر في مصالح البلاد والعباد. الهوى صاحب الهوى كلما اشتهى شيء أتاه، لا يرده عن ذلك ورع ولا دين ولا تقوى ولا مصلحة للبلاد ولا للعباد، والأمر صراع، ولا بد لك أن تشارك في إعادة خلافة على منهاج النبوة، وأن نسطر موقف نرضي الرب سبحانه وتعالى فيه. صاحب الحق، صاحب الحق يكفيه دليل، وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل. الجاهل يتعلم، وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل، ليس لنا سبيل على الليبرالية ولا العلمانية، لكن صاحب الحق يكفيه دليل. هذه الأمة أمة وحي، أمة رسالة، أمة منهج، كاد لها الأعداء وأخذوها عن الصراط المستقيم، لكن المؤمن له دور في هذه الدار. ما دوري وما دورك؟ قال الله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وحتى تنتصر الأمة، ومن حقي ومن حقك ومن حق مليار ونصف المليار أن يفكروا في النصر، وأن يفكروا في تحقيق نصرا لهذا الدين. إذن من حقي ومن حقك ومن حق مليار ونصف المليار أن ينتصروا، فما السبيل للنصر؟ حتى ننتصر لابد من أمرين. ألم أقل لك أن طريقنا واضح؟ ويا خيبة البطالين، حتى ننتصر لابد من منهج، منهج، ولا بد من حملة لهذا المنهج، منهج وحملة. ألم أقل لك أن طريقنا واضح؟ ويا خيبة البطالين، ونحن نمتلك منهج، ولله الحمد نمتلك منهج واضح صريح ظاهر. قال الله فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الله فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نمتلك منهج قال الله فيه: وعلى الله، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وفي قراءة: وعلى الله قصد السبيل ومنكم جائر عن المنهج. نمتلك منهج قال فيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خير نبي رعى وساس صلى الله عليه وسلم، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي، وانظر إلى بعدي إلا هالك. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم أيها المصريون، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الحل: فعليكم بالمنهج، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ثم تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور. نمتلك منهج له معالم، وأول معالم المنهج التوحيد. التوحيد به نبدأ، وبه ننتقل إلى غيره، وبه ننادي أن يكون في الدستور رغم حقد الحاقدين وكيد الكائدين، به نبدأ وبه ننتقل إلى غيره. أول واجب على العبيد، أي عليك، معرفة الرحمن بالتوحيد. قال الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثم حذر سبحانه وتعالى، قال: ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قضية واضحة. وكان النبي إذا أرسل رسول يدعو الناس في دين الله بدأ بالتوحيد ونص عليه. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا شباب، قال لمعاذ وكان شابا، قال: إنك تأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. والتوحيد، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية لله سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية أن الله هو الخالق، هل في ذلك شك؟ الله هو الخالق وهو الآمر، ألا له الخلق والأمر، كما أنه خالق له الأمر، فهو السيد وهو المشرع وهو الإله سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر؟ ألم أقل لك أن طريقنا واضح؟ ويا خيبة البطالين. ثم توحيد الألوهية، وهو صرف العبادة لله، صرف العبادة لله، وأن نتجه إلى القبلة التي ارتضاها ربنا سبحانه وتعالى. هناك من يمم وجهه اتجاه الأمريكان واتجاه الغرب، ونحن لنا وجهة ولكل وجهة. قال الله: قل إن صلاتي، هل يفقه الليبرالية ذلك؟ هل يفقه العلمانية ذلك؟ هل يفقه من ميع القضية ذلك؟ هل ما يفقه من سكت ويقف موقف الحياد؟ فالوقوف اليوم، الوقوف أمام هذا الصراع والمعترك، الوقوف على الحياد خيانة للأمة وخيانة للأجيال القادمة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم توحيد الحاكمية، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فالتحاكم لشرع الله عبادة، التحاكم لشرع الله عبادة كالصلاة والصيام، بل التحاكم لشرع الله أعظم من الصلاة والصيام والحج. التحاكم، لذا قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نحن نقول قال الله سبحانه وتعالى، قال الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم توحيد الولاء والبراء هذه القضية. والله الذي لا إله غيره ما خطط الأعداء إلا من أجل طمس هوية الولاء والبراء. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. هذه القضية أريد منك افتح قلبك وعيها واعمل بها وانظر إلى كلام أهل العلم. الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، ويحرم موالاة الكافرين والمنافقين، والبراءة من الكافرين والمنافقين، ويحرم أن تتبرأ من المؤمنين ومن المسلمين. فالمسلم كامل الإيمان يحب من كل الوجوه، والكافر يبغض من كل الوجوه. ومن كان فيه طاعة وعنده معصية يحب لطاعته ويبغض لمعصيته. أيها الناس، هذه القضية تظهر المنافقين. لماذا؟ لأن المنافقين هم العدو، فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. أهل النفاق لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. لو خرجوا فينا ما زادونا إلا خبالا، فكيف لو وضعوا لنا دستورا، فكيف لو وضعوا لنا دستورا، فكيف لو وضعوا دستور يريدون فيه إطلاق الحريات وإطلاق الإبداع. نحن لسنا ضد الإبداع ولا الحريات الشخصية، شريطة أن تتقيد بشرع الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، هذا هو منهجنا. ألم أقل لك أن طريقنا واضح؟ ويا خيبة البطالين، لكن هذا المنهج حتى يتحول من السطور ومن الكلام إلى عمل وواقع لابد من حمله، رجال حمله لهذا المنهج إذا قاموا به. قال الله، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال الله، لقد أنزلنا إليكم أيها المصريون، قال الله، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فيه شرفكم. لكن هذا المنهج يحتاج رجال وحملة يأخذوه بقوة، بقوة يأخذوه بقوة. قال الله، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال الله، وخذوا ما آتيناكم بقوة. فقط لا، واذكروا ما فيه لعلكم تعقلون. وخذوا ما فيه. إذن ما أوصاف هؤلاء الرجال وما أوصاف هؤلاء الحملة؟ أيها الإخوة، قبل أن أقول لك الأوصاف بالله اسمع، ولا بد أن تسمع، فالأمر خطير، جد خطير، والباطل يتربص يبغونكم الفتنة. يقول العلماء إذا أردت، يعني لو أنت عاوز، إذا أردت أن تعرف محل الإسلام عند أهل زمان، قيمة الإسلام والانتماء للإسلام عند أهل زمان، فلا تنظر إلى تزاحمهم على أبواب الجوامع، ولا ضجيجهم في الموقف في عرفات بلبيك، ولكن انظر إلى مواطعتهم أعداء الشريعة، أعداء الشريعة، أعداء السنة، الذين يبغونها عوجا، يبغونها عوجا. انظر إلى المؤمن كيف يواطئ أعداء الشريعة. من أوصاف حضرة المنهج اليقظة والفهم والوعي والإدراك، يقظة وفهم ووعي وإدراك على العموم، وخاصة في أزمنة الفتنة وعند مفترق الطرق، يقظة. والمهم أن نكون مستيقظين، والأهم أن نظل أصحاب يقظة مستمرة. انظروا إلى السلف كيف كان عندهم يقظة ضد أي تحريف أو تبديل أو تغيير، كانوا يقفوا له بالمرصاد. والمؤمن كان قديما إذا أراد النجاة يعرف الخير من الشر، واليوم نحتاج من المؤمن أن يعرف خير الخيرين وشر الشرين حتى ينجو. يقظة، وعي، فهم، إدراك، فالأمر خطير. والوصف الثاني العلم الشرعي، العلم. نحول المنهج إلى سلوك وإلى واقع في دنيا الناس وأهل العلم وطلبة العلم وحملة المنهج، لهم شأن آخر في الدفاع عن الإسلام والعالم. قيل لابن مسعود: يا عالم، قال: العالم الذي يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم النافع، العلم، والعلم قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، ليس للتمويه وليس العلم. نصبك للخلاف سفاهة بين الفقيه، بين الرسول وبين قول الفقيه. علم، قال الله لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. كذلك من أوصاف حملة المنهج الرجولة والنخوة. انظر إلى وصفهم في كتاب الله، فالرجولة ليست شكلا ولا كلاما ولا عصبية لقبيلة أو عائلة، الرجولة قال الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. قال الله: يا شباب، أيها الآباء، أيتها الأم الحنون والزوج الرؤوف. قال الرجولة، قال الله: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى لماذا رجل؟ لأنه قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. ما قال يا قوم اتبعوا الغرب ولا الشرق، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. أخبروني، أم أن الشريعة لا بواكي لها؟ أم أن الشريعة لا أحد يبكي عليها؟ العلمانيين يستنجدون بالغرب، وأمريكا أرسلت رسالة إلى الجمعية التأسيسية تقول: ضعوا مادة إذا اختلفتم تعودوا إلى المواثيق الدولية. المواثيق الدولية اجتاحت العراق واجتاحت أفغانستان ودمرت سوريا التي تئن تحت وطأة العلوي الكافر بشار. أرسلت رسالة الجمعية التأسيسية بتحب المصريين، أرسلت رسالة تنصحهم، لكن الرجولة تقتضي القيام بالمنهج. فإما حياة تسر الحبيب، وإما ممات يغيظ العدا. ألم أقل لك أن طريقنا واضح؟ ويا خيبة البطالين. وكذلك من حملة المنهج الصبر، الصبر، اصبروا يرحمكم الله. الصبر مطية لا تكبو، الصبر نور وضياء ورحمة. والله سبحانه وتعالى قال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلابد من الصبر، فالطريق طويل وشاق وقد يستغرق عدة أشياء. والله يتعبدنا بأن نسير في الطريق وأن نموت عليه، ما تعبدنا سبحانه رحمة بنا حتى نصل إلى منتهاه، ولكن تعبدنا بأن نسير عليه. لذا قال الله لنبيه: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الوصف الآخر: الأمل. الأمل، الأمل كلمة عندما تسمعها تدب في قلبك الحياة وأنوار الرجاء، والله تبدد ظلمات اليأس. والله ما ساءوا لرسول الله إلا لما غزاهم الإسلام في ديارهم وفي أماكنهم وفي كل مكان. الأمل وصاحب الدعوة وصاحب الرسالة ومن يصارع الباطل ويدافعهم لا يفارق الأمل أبدا. فإذا انقطعت الأسباب يأتي الأمل من عند مسبب الأسباب، وانتظار الفرج عبادة، والأمر إلى خير. الباطل يريد منكم الهزيمة النفسية، يريدون منا أن نهزم نفسيا. لكن أنا أقول للباطل ولأهل الهوى وللليبراليين والعلمانيين: كيف تهزم أمة وكيف يهزم حملة يتلون قول الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كيف تهزم أمة وكيف يهزم حملة؟ قال الله سبحانه وتعالى في وصفهم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ألم أقل لك أن طريقنا واضح؟ ويا خيبة البطلين. لكن كيف السبيل حتى لا أطيل عليكم؟ كيف السبيل لإعادة هذا المجد التليد وأن يساغ الدستور وفق أغلبية الشعب المصري؟ والشعب المصري يحب الإسلام ويحب الدين ويحب السنة. أما هؤلاء الليبراليين فوجهتهم غير وجهتنا وقبلتهم غير قبلتنا، ولكل وجهة. نحن لنا وجهة البيت الحرام، وهم لهم وجهة البيت الأبيض، ونحن أصحاب رسالة. كيف السبيل؟ السبيل بإعادة دور الأسرة المسلمة، لأن الأسرة هي الرحم يخرج منه الأجيال، تلو الأجيال. وهنا نؤكد على دور الأم والزوجة والشابة في مناصرة هذه القضية. فالمرأة لها دور، والبنت لها دور، والشاب له دور، وكل الأسرة لها دور. كذلك بإعادة دور المسجد، وأن يعود المسجد كما كان، كما كان، أن يعود المسجد يخرج لنا الأجيال، ويخرج لنا الشباب، ويخرج لنا طلائع يحبون الإسلام ويضحون من أجل الدين رغم كيد الكائدين. ألم أقل لك أن طريقنا واضح؟ ويا خيبة البطلين. كذلك إصلاح التعليم مطلب أساسي إن وجدنا لذلك سبيل. إصلاح التعليم، أن يكون التعليم يحتوي في مناهجه عن الهوية الإسلامية، يدافع عنها، يعيش لها، يسن قوانين من أجلها، يغرس في نفوس الشباب العزة والأنفة بالإسلام. إنا كنا أذل قوم. نريد أن نعلم الشباب، نريد أن نعلم النساء، نريد أن نعلم الرجال في المسجد. إنا كنا أذل قوم، فمن الله علينا بهذا الدين الإسلام، السنة، الشريعة. كذلك من التعليم إصلاح المنهج. ومن هنا ننادي على الصادقين في الأزهر، نقول لهم، نقول لهم مهمة كل صادق إنقاذ البشرية من النار. ثم نقول لشيخ الأزهر: أما آن لك أن تتقي الله وأن تنحاز للوحي وللسنة؟ عجيب موقف شيخ الأزهر، يقف على الحياد بين من ومن؟ بين من ينادي بتطبيق الشريعة وبين من ينادي إلى علمانية البلاد. عجيب. والأعجب منه موقف البعض السلبي في هذه القضية، موقف سلبي لا يفسر، ليس له طعم ولا لون ولا رائحة. والانتخابات على الأبواب، وسوف نرى أين الشريعة. لذا نريد موقف، وآخر نريد من الأزهر أن يبث في الناس، أن يبث في الناس، وأن يبث فيهم الانتماء. لأن بعض الناس يخاف من تطبيق الشريعة، يخاف من المناداة بالشريعة، يريدون مبادئ. أتعرف يعني ماذا تعني مبادئ؟ لا شيء، والله لا شيء. لأنهم يقولون قطعي الدلالة، قطعي الثبوت. فلا، فالقرآن قطعي الثبوت، لكن ليس كل القرآن قطعي الدلالة. والسنة، ليس كل السنة قطعية الثبوت. إذن يفرغون الإسلام من مضمونه. وكان أهل الإسلام يجلسون في مدريد في مجلس البوذيين، وعباد الصليب يجلسون في مجلس البوذيين وعباد البقر، ولكن اليهود والنصارى في موطن أصحاب الديانات السماوية. لا، النصارى يتحكمون إلى شريعتهم، واليهود يتحكمون إلى شريعتهم. فلماذا لا أتحكم أنا إلى شريعتي؟ هل في ذلك غضاضة؟ هل في ذلك مشكلة أن أتحكم أنا إلى شريعتي؟ يقول أحد العلمانيين، يقول: أنا لا أرضى بتطبيق الشريعة، ولا حتى خطوة خطوة، ولا حتى في الزمن القادم. ثم قال قوله: تريد أصحاب نخوة يسمعونها؟ قال: أنا أقول بصوت عالي: لا تحكمني الشريعة، لا تحكمه الشريعة. والله بئس الجيل نحن. انت حكمنا لغير الشريعة، نحن نريد في الدستور ان ينص على حكم الشريعة او تضاف مادة او تضاف مادة كما كانت. كل قانون يخالف الشريعة باطل وتقيد الحريات. الحريات لابد ان تقيد بكتاب الله وبسنة رسول الله. اما اطلاق الحريات، حرية الكفر وحرية الابداع، حرية الكفر التي يسمونها حرية الابداع، لا، مصر بلد اسلامية. ثم اقول لكم ايها الناس، مصر امانة ودستورها امانة، فلا نامت عين الجبناء. مصر امانة ودستورها امانة، ولا بد لنا كما خرجنا في هذا المصلى وباقي مصليات الدنيا اتباعا لسنة رسول الله، نريد ان نترجم حبنا للشريعة. واحسبكم صادقين، لكن نريد نترجم هذا الحب في صياغة الدستور. ايها الناس، ان يمطر الناس 70 سنة او يقام حد من حدود الله؟ لا، يقام حد من حدود الله. ممكن واحد يقول طيب ان يمطر الناس 80 سنة، والله لو نزل المطر طول الحياة ما يوازي تحكيم شرع الله. واخيرا اقول لك، سهمك يمشي في اي اتجاه؟ سهمك لك كلمة ولابد من تصير موقف. انظروا الى هذا الشعور، خرج صلى الله عليه وسلم من مسجده فمر بالطرقات فوجد صبية صغار فسلم عليهم وقال السلام عليكم. منهج الإسلام يحترم الصغار، فأين احترام المواثيق الدولية في سوريا وفي العراق؟ هل نأخذ الطريق من أعدائنا؟ هل نأخذ الطريق والسبيل من أعدائنا؟ ما لكم كيف تحكمون؟ مر النبي على الغلمان فقال السلام عليكم، فكانوا يتراشقون بالنبل، فوقف صلى الله عليه وسلم وقال لهم ارموا بنو إسماعيل إن أبوكم كان راميا. يقول للشباب ارموا بنو إسماعيل، يربطهم بالأنبياء بالرسل بالصالحين، ارموا بنو إسماعيل إن أبوكم كان راميا. العجيب أن النبي انحاز إلى فريق من الفريقين وأخذ يرمي الفريق الآخر بالنبل، يرميهم. الفريق الآخر توقف عن الرمي، وهذا يخالف عادة هذه اللعبة حتى في وسط الأطفال. فقال النبي في سؤال بريء للأطفال، وأنا أعيك، والكلام لك وللمرأة وللشباب وللشيوخ، قال لماذا توقفتم عن الرمي؟ لماذا توقفتم؟ قالوا يا رسول الله كنا نرميهم ولست فيهم، فوالله لا نرميهم وأنت معهم يا رسول الله، والله لا نرمي في مكان أنت فيه. قال الله فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري وحي رسالتي فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا وحينا شريعتنا سنة نبينا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الوحي الحياة بغير وحي سراب وخراب ودمار. قال الله فمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فمعركة أمس واليوم وغد وإلى قيام الساعة معركة بين وحي وهوى. دورك دورك، انصر القضية وعيش لها حتى يخرج جيل يدافع عن المقدسات ويرد الحقوق إلى نصابها وينتصر الحق ويهزم الباطل. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم ارفع كلمة الحق والدين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم انصر المسلمين في سوريا، اللهم انصر المسلمين في سوريا، اللهم عليك ببشار ونظامه، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. هذا اليوم يوم عيد لابد فيه من إظهار البهجة والفرحة والسرور. كلوا واشربوا واهدوا وتهادوا، كلوا واشربوا وتصدقوا. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا.